بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة 13، يجب فعل المأمور به، يجب فعل المأمور به كله. يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجب عن باقيه فعل ما قدر عليه. يعني أنت المأمور به لابد أن تفعله، لابد أن تفعل المأمور به كل الصلاة، أنت مأمور أن تصلي الصلوات بشروطها وأركانها، فإن عجزت عن شيء فلا تفعل فقط الشيء العجز عنه. يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا به منه ما استطعتم. القاعدة تقول، فروع القاعدة: في الصلاة من قدر على بعض أركان الصلاة يفعلها ويسقط عنه الباقي. في الصلاة من قدر على بعض أركان الصلاة يفعلها ويسقط عنه الباقي. في الصلاة يعني واحد مثلا لا يستطيع أن يصلي وهو قائم، خلاص يصلي وهو قائم جالس، ولكن لا بد الصلاة قائما، لو يستطيع يعني يبدأ الصلاة وهو قائم، الله أكبر وهو قائم، وإذا تعب يجلس، إذا لم يستطع أصلا يقوم خلاص يجلس، ولكن يأتي بقية الإيه؟ فروض. خذوا بالكم في المساجد صفر نعم نقول هنا نعم في الصلاة من قدر على بعض أركان الصلاة يفعلها ويسقط عنه الباقي. واحد لا يستطيع أن يقوم، أنت في الصلاة وقوم لله قانتين، والقيام هي ركن من أركان الصلاة، هو لا يستطيع أن يقف. نقول له لا، نقول له اجلس، نقول له صلي قائما، فإن لم يستطع فإيه؟ فإن لم يستطع فقط، فممكن يستطع يقرأ الفاتحة ثم يجلس، افعل، اتقي الله ما استطعت. بالمناسبة أقول قد تجدون في مساجدكم في بلادكم أو في مصر هنا أن بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أصلي قائما، فيجلس من أول الصلاة، فالإمام يقول الله أكبر وهو جالس الله أكبر، نقول له لا، قم وكمل وأنت واقف. هل تستطيع أن تكمل وأنت واقف؟ يقول نعم، تكمل وأنت واقف ثم اجلس. وبعضهم يسجد لا يشبع الأرض، وتقول له لما لم تشبع الأرض؟ يقول لأني جالس فوق على الكرسي. فما العلاقة؟ هو يظن أن الذي يصلي جالسا يؤمن بالسجود، يظن ذلك، يجهل. فتقول له لا، أنت تفعل كل شيء في الصلاة إلا الشيء الذي لا تفعل كل شيء في الصلاة إلا الشيء الذي لا تستطيع. إذا لم يجد إلا ماء قليلا بوضوئه توضأ به وتيمم بالباقي، فاتقوا الله ما استطعتم. واحد معاه ماء قليل وعايز يتوضأ، يبدأ يتوضأ، فيتوضأ فغسل يده وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يده اليمنى ويده اليسرى وانتهى الايه؟ الماء. نقول له افعل هذا الزين ثم تيمم للباقي، تيمم ونيتك انك تتيمم للايه؟ للباقي. نعم. وصلي اللهم وسلم وبارك عليه.